قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهدى. قصة صالح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الشمال الغربي من الجزيرة العربية ما بين منطقة الحجاز وتبوك كانت تسكن قبيلة ثمود في منطقة يقال لها الحجر، تبعد عن المدينة النبوية قرابة 400 كيلومتر، وهي قبيلة عربية كان أهلها قوما متكبرين أشرارا، وكانوا أيضا فارهين أي حاذقين للنحت على الجبال. أعطاهم الله القوة في الأبدان فصاروا ينحتون من الجبال بيوتا ويبنون في السهول قصورا، ومع هذا فقد وسع الله عليهم في معاشهم، فكانت لهم البساتين والزروع والنخيل، وقد عمرهم الله في الأرض فكانوا يعيشون زمنا طويلا ويعمرون في الأرض كثيرا. لكنهم مع كل هذا النعيم الذي كانوا فيه لم يشكروا الله سبحانه وتعالى، بل قد أشركوا وعبدوا الأصنام وتساهلوا في المنكرات وارتكبوا الموبقات. كان من قوم ثمود ومن أشرافهم رجل يدعى صالح ذو نسب شريف رفيع فيهم، وكان ذا عقل راجح وحكمة يرجعون إليه في خصوماتهم ويستشيرونه في أمور حياتهم. لم يرض صالح بما كان عليه قومه من الشرك وكفر نعم الله تعالى، فانعزل عنهم بغنمه يرعاها يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، فاختاره الله تعالى نبيا وبعثه إلى قومه رسولا ليحذرهم وينذرهم ويردهم إلى جادة الصواب. امتثل صالح عليه السلام أمر الله تعالى وأخذ في دعوة قومه إلى التوحيد، وقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما هي دعوة كل الأنبياء قبله ومن بعده، فدعوتهم واحدة. لم يزاحموا قومهم في المناصب ولم يطلبوهم من أموالهم شيئا، وإنما كانوا يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولكن بماذا قابلت ثمود دعوة نبيهم صالح عليه السلام؟ لقد كذبوه واستهزأوا به ورفضوا دعوته، وقالوا له: يا صالح، قد كنا نرى فيك عقلا وكنا نعدك لأن تكون من أشرافنا، فكيف بك الآن تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ هل تريد منا أن نصدقك؟ نحن في شك من كلامك وفي ريبة من أمرك، إنما أنت يا صالح مسحور. لم يلتفت صالح عليه السلام إلى قولهم، بل استمر في دعوتهم وإنذارهم وتخويفهم من عقاب الله تعالى وتذكيرهم بنعم الله تعالى التي أنعم بها عليهم، وتحذيرهم مصير من قبلهم من الأمم الهالكة كقوم عاد. لكنهم ألغوا عقولهم واستمروا في طغيانهم وعنادهم، وقالوا متهكمين: أما وجد الله غيرك ليرسله إلينا؟ ونحن إن اتبعناك فنحن شر من المجانين. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم لجأ قوم ثمود إلى أسلوب التحدي وطلبوا من صالح عليه السلام أن يأتيهم بآية دليلا على صدقه وإثباتا لأمره، فطلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة العظيمة التي عند بئرهم، ووعدوه بأنه إن فعل ما طلبوه فسيؤمنون به ويصدقونه. فدعا صالح عليه السلام ربه وطلب منه أن يعطيهم ما سألوا، وذلك طمعا منه في إسلامهم، فاستجاب الله له وأعطاهم ما سألوا ولكن وفق شروط محددة. فانفلقت الصخرة وشاهد الناس الناقة وهي تخرج من تلك الصخرة الصماء آية لنبي الله صالح عليه السلام وحجة عليهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: إن الله قد أخرج لكم هذه الناقة كما طلبتم، وجعل لها شرب يوم من ماء البئر، ولكم شرب يوم، فلا تعتدوا على يوم شربها، وذروا هذه الناقة تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، هذه أوامر رب العالمين، فلا تخالفوها حتى لا يصيبكم العذاب الأليم. ومع قوة هذه الآية ورؤيتهم لها لم يؤمن بنبي الله صالح عليه السلام إلا القليل من قومه من المستضعفين، وبقي الأكثرون على كفرهم وعنادهم. ظل قوم ثمود أياما ينظرون إلى ناقة الله وهي تمشي بينهم وتشرب من مائهم وهم لا يقتربون منها بسوء، فأزهم الشيطان فأصبحوا يحيكون المكائد ويمكرون فيما بينهم ليقتلوا الناقة ظلما وكفرا. جاء في الأخبار أن امرأة بغيا جاءت إلى رجل منهم يقال له مصرع بن مهرج، فعرضت نفسها عليه وكانت امرأة جميلة، فقالت له: أتزوجك ومهري أن تقتل ناقة صالح. وجاءت امرأة عجوز أخرى إلى رجل يقال له قدار بن سالف، وقالت له: عندي 4 بنات، أزوجك من شئت منهن إن قتلت ناقة صالح. اجتمع هذان الرجلان ابن مهرج وقدار ودعوا أصحابهما إلى قتل الناقة، فاستجاب لهما 7 آخرون، فأصبحوا 9 رهط في المدينة يفسدون فيها ولا يصلحون. هؤلاء هم رؤوس الفتنة، مع أن الجميع قد رضي بقتل الناقة. فقد روي أن عاقر الناقة قال لقومه: لا أقتلها حتى ترضوا جميعا بذلك. فجعلوا يذهبون ويسألون الناس، حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين أن تقتل الناقة؟ فتقول: نعم. حتى سألوا الصبيان: أترضون أن تعقر الناقة؟ فيقولون: نعم. عندها تجرأ قدار بن سالف وصاحبه بن مهرج ومن معهما، وترصدوا للناقة عند مورد شربها، فرماها بن مهرج بسهم، فوقع السهم في ساقها، فخرجت النساء يجبن في أنحاء القبيلة وقد كشفن عن وجوههن وحسرن عن شعورهن، وصرن يصحن بالرجال: اقتلوا الناقة، اقتلوا الناقة. فقام عليها قدار بن سالف فشد عليها بالسيف، فطعنها في لبتها فخرت ميتة. وكان قدار بن سالف هو أشقى ثمود الذي تحمل الوزر الأكبر في قتل الناقة. ثم قال قوم ثمود لنبيهم متحدين: يا صالح، ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت حقا من المرسلين الصادقين. فقال لهم صالح عليه السلام: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة من العذاب قبل الحسنة؟ هل استغفرتم الله لعله أن يرحمكم؟ لكن هذا الأسلوب لم يجد معهم نفعا، فمنع الله عنهم المطر من السماء تخويفا لهم وإنذارا. فقالوا: ما منعنا المطر إلا بسبب صالح ومن معه، فقد أغضب آلهتنا وهم مصدر شؤم علينا وقد تطيرنا بهم. عندها أقسم أولئك النفر 9 أئمة الكفر على أن يقتلوا صالحا عليه السلام بعد قتلهم الناقة. وكانت خطتهم بأن يبيتوه ليلا فيقتلونه، ثم إذا أصبح الناس يقولون لأهل صالح وعشيرته: ما عرفنا بمقتله إلا الآن وإنا لصادقون. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أن يعدهم بحلول العذاب بعد 3 أيام، وأمره الله أن يخرج من بينهم ومن اتبعه من المؤمنين. فأخبرهم صالح عليه السلام بما أمره الله، وخرج بمن آمن معه، فنجاهم الله من العذاب الأليم. أما قوم ثمود فقد أصبحوا في اليوم الأول ووجوههم مصفرة، يرى كل واحد منهم الصفرة في وجه أخيه. فبدأ الشك يدور في نفوسهم: هل هذا بداية العذاب الذي توعدنا به صالح؟ وفي اليوم الثاني أصبحوا ووجوههم محمرة كالدم، عند ذلك أيقنوا بالعذاب. وفي اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودة، فأخذوا يحفرون قبورهم بأيديهم منتظرين الهلاك. وفي ذلك اليوم أخذتهم الرجفة من تحت أقدامهم، وعلتهم الصيحة من فوقهم حتى أهلكتهم أجمعين، وأخذهم العذاب المهين، فأصبحوا كهشيم المحتضر، أي كزرع بلي فصار متفتتا متناثرا في حظيرة الغنم قد داسته بأقدامها. مر صالح عليه السلام على قومه وهم موتى، فأخذ يخاطبهم ويقول: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين. قال الله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى صالحا عليه السلام في القرآن الكريم 9 مرات، وذكر قبيلته ثمود 24 مرة، ولنا في قصة صالح عليه السلام مع قومه دروسا وعبرا كثيرة، من أهمها: أولا، العاقبة دائما تكون لأنبياء الله تعالى عليهم السلام، فبعد أن يصل الطغيان إلى منتهاه تكون النجاة لعباد الله المؤمنين والهلاك لأعدائه الكافرين، فالله تعالى يمهل ولا يهمل. ثانيا، الآيات مهما كانت واضحة فإن المجرمين لا يؤمنون بها ولا يهتدون، كما هو حال قوم ثمود، فقد رأوا الناقة ماثلة أمامهم كما طلبوا، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثالثا، ترك الحق لقلة أهله وقلة ناصريه، أو اتباع الباطل لكثرة أهله، هو داء في الناس من قديم الزمان، فقوم ثمود قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. رابعا، حكم الراضي كالفاعل في أحكام الآخرة عند الله تعالى، فقد ذكر الله في كتابه أن الذي عقر الناقة واحد منهم بينما رضي الباقون بذلك، لذلك أضاف الفعل في بعض الآيات إليهم جميعا فقال: فعقروها، فعمهم الله بعذاب جميعا، ولم ينج منهم إلا من لم يرض بذلك وهم المؤمنون. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فلا تجري إلا على من أظهر الفعل والقول. خامسا، ينبغي على المسلم أن يأخذ العظة والعبرة إذا مر على ديار المعذبين كقوم ثمود في منطقة الحجر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود، فاستسقى الناس من الآبار وعجنوا عجينهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين للإبل، ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لا تدخلوا عليهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. ونحن نرى الآن بعض الجهلة يذهب إلى تلك الأماكن ويصور فيها ويفرح ويضحك، وهذا مخالف لما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليه.